أم علي منذي قالت تقول بالنسبة للعقيقة كيفية التصرف بها؟ يعني سامعين أنه نوزع اللحم والعظام ندفن أكل شيء. يعني ينبغي تقطيع لحم العقيقة من دون كسر عظمها، ينبغي هذا يعني الأفضل مو واجب. إذا واحد كسر لحم العظم العقيقة ماكو مشكلة، بس الأفضل وينبغي عدم تكسير لحمها عظمها عظمها نعم عظمها. أما بالنسبة لقضية عدم أو قضية دفن العظام لم يرد يعني دليل شرعي على أنه عظام العقيقة تلف بخرقة وتدفن، هذا لم يرد يعني في الشارع. أما بالنسبة لقضية التوزيع يجوز أنه تتوزع لحم لي ويجوز أيضا مطبوخ. نعم الأفضل أنه تطبخ أو يجوز عفوا أنه تطبخ ويدعى عليها مجموعة من المؤمنين. الأفضل أن يكون عدد المؤمنين 10 فأكثر يأكلون من لحم العقيقة ويدعون للولد. يكره أن يأكل منها الأب وكل ما يعوله الأب، كل من يعول الأب نعم بالأخ تتأكد الكره أكثر بالنسبة للأم لزوجته يعني زوجة هذا الولد وأم الطفل. يكره للأم أنه تأكل من لحم العقيقة، يكره لها لا يحرم وإنما يكره لها. الكراهة تتأكد أكثر يعني بالنسبة للأم. نعم والأحوط استحبابان يعني بعد الفتوى بالكراهة احتياط استحبابي، أكو الأحوط استحبابي أنه ما تأكل من عدها المرأة، احتياط استحبابي وليس فتوى. بالنسبة للمؤمنين اللي يدعوهم يجب إخبارهم بأن هاي عقيقة لو ما قلت؟ لا. الأخت مريم من بابل ومن متصلين هذه الحلقة تقول بالنسبة للغسل الواجب يجب أن أغسل فروة الرأس الشعر يعني لو مو يعني الواجب أنه غسل بشرة تمام بشرة الرأس الجسم كلها نعم الرأس والرقبة أولا، الرأس والرقبة على الأحوط وجوبا أنه يقدمها قبل البدن الرأس والرقبة. الرأس البشرة بشرة الرأس الرقبة يجب غسلها ما عدا البواطن، باطن العين باطن الفم باطن الأنف باطن الأذن هاي لا يجب غسلها، فقط غسل ظاهرة من ضمنها فروة رأس أيضا يجب غسلها. الشعر شعر الرأس لا يجب غسله، شعر الرأس لا يجب غسله في غسل الجنابة. نعم الأحوط استحبابا أن يغسل لكن بحسب الفتوى لا يجب غسل شعر الرأس في غسل الجنابة، الواجب غسل البشرة بشرة الرأس وغير الرأس، الرأس والرقبة الفروة من ضمنها. الشعر لا يجب غسله إن كان أحوط استحبابا غسله شعر الرأس. أما الشعر اللي يعد عرفا من توابع البدن كالشعر الرقيق نعم هذا يجب غسله. أحسن. الأخ محمد بن واسط يقول إذا شخص كان متعمد في عدم دفع الزكاة زكاة الفطرة فهل يستطيع الآن أن يدفعها؟ زكاة الفطرة وجوبها بدخول ليلة العيد على المشهور بدخول ليلة العيد، ويجوز يمتد وقتها ويجوز أنه يطلعها يوم العيد لحد الزوال لمن لم يصلي صلاة العيد فيطلعها قبل الأحوط لزوماً أنه يصلي صلاة العيد مستحبة الأحوط لزوماً أنه يدفعها أو يخرجها قبل صلاة العيد، واللي ما يصلي صلاة العيد فيمتد وقتها للزوال وقت زكاة الفطرة يمتد للزوال. إذا صار الزوال ولم يعزل ولم يدفع لا عزلها ولا دفعها فهنا الأحوط لزوماً أنه ما تسقط وإنما يدفعها بقصد القربة المطلقة، يدفعها بقصد القربة المطلقة لا ينوي الأداء ولا ينوي القضاء. أحسن. الأخ أبو حاتم من بغداد يقول بالنسبة لصلاة الآيات من صليتها صليت 5 ركوعات فالركوع الأول أو في القيام الأول قرأت سورة الفاتحة وسورة التوحيد كاملة، بالركوع الثاني بعد ما قرأت الحمد قرأت بس سورة التوحيد، فهل صلاة صحيحة حتى يعني نعم يعني الواجب هو يقرأ سورة الحمد، هو ما طول قرأ سورة كاملة يكون يقرأ سورة الحمد الحمد وسورة كاملة، يركع ثم الحمد وسورة كاملة ويركع ثم الحمد وسورة كامل. بالنسبة للركوعات ركوعات ركن الركوعات تبطل بنقصها عمدا أم سهوا. يعني الركوعات الخمسة لو نقص ركوع منهم واحد صار أربعة، صار أربعة الصلاة هذه راح تكون باطلة، سواء كان عمدا أم سهوا نقص ركوع من عندها. الزيادة أيضا إذا زاد ركوع الزيادة بالركب أيضا، فالأحوط زون أيضا هنا هذه الصلاة تبطل. إذا لم يأتي في كل ركوع، إذا لم يأتي بصورة الحمد، هذا واجب غير ركني، هذا واجب غير ركني، مثل صورة الحمد والصورة في الصلاة اليومية. إذا تركها متعمدان، ترك الصورة، أي ترك الحمد والصورة، الصورة طبعا احتياط وجوبي والحمد لا فتوى، فتبطل هنا تبطل الصلاة إذا تركها عمدا، إذا ترك عمدا حتى وإن كان جاهلا، إلا إذا كان جاهلا قاصرا. إذا سهوا تركها ما تبطل، إذا ترك صورة الحمد ترك نساء سهوا حتى ركع مثلا ما تبطل الصلاة، الصلاة صحيحة. لكن إذا تذكر قبل الركوع أنه هو لم يأتي بالحمد أو لم يأتي بالصورة، يرجع ويتدارك يأتي بالحمد أو يأتي بالصورة، شنو اللي نساء شنو اللي تركه. أما إذا تركها عمدا فالصلاة باطلة. نعم إذا كان جاهلا قاصرا صلاته تصح، بالنسبة للأخ إذا كان جاهل قاصر صلاته صحيحة. أما إذا كان جاهل مقصر أو كان يعلم بذلك فيجب عليه إعادة الصلاة في الوقت والقضاء في خارج الوقت. أحسن. الأخ باسم من بابل يقول إحنا كنا نطبخ الزوار الحسين أيام الأربعينية، أطبخنا في أيام الأخيرة وما أجوا زوار فضل الطعام، هاي الحالة شو نسوي؟ يعني إذا ماكو زوار مثلا يوزع على الناس، إذا يعني أحسن مما يلقى مثلا، يعني هو انطبخ بعد هذا يتلف. نعم. فإذا أكو إنسان ممكن أنه يكون من هذا الإنسان، وناس فقراء كثير يعني ممكن أنه يوزع على الناس الفقراء إذا لم يوجد زوار. وإذا ماكو يعطى الحيوانات أيضا، وإلا يعني لا يتلف هذا الطعام، ممكن إذا أمكن الاستفادة من عنده في الجهة المخصصة لها الصرف. كأي مجلس للحسين مثلا أو فريشيش، يعني هو إذا مخصص للزوار مثلا فيوزع على الزوار، إذا ماكو زوار مثلا يعطى لبقية الناس أفضل ما يعني يتلف هذا الطعام. أحسن. نأخذ اتصال الأخت فاطمة من كربلاء. السلام عليكم يا فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، حياكم الله أختي أنا وسهلا. تفضل. عجب أستاذ، أنا سمعت هذا الجواب مال السيد والجواب أنا على رأسي جواب ويم سجاد. بس أنا والدتي مقعدة ويعني مضطر حين يعني شنو؟ لازم يعني أشوفه أسوي هالشغلاتها، لازم يعني مضطرة باليوم مرتين ثلاث مرات على مصندة، يعني تقومين بخدمتها قصديش في الحمام مثلا برضي أو شنو قصديش مضطرة؟ لا يعني هي مقعدة حجاب أبدا ما نقدر نشيل ولا هذا على مصندة الإدراف. بلي واضح. أبو حسن معانا من بغداد. السلام عليكم يا أبو حسن. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، بارك الله فيكم، تفضل. نعم يا أبو حسن. بالنسبة لسؤالي أريد أعرف أنه خلاص يعني النية صلاة المغرب والعشاء بعد منتصف الليل إذا كان إنسان متعمد أو ما غير متعمد، شو النية؟ شبيه النية شنو؟ شو النية تكون النية؟ طبعاً غير طبعاً شنو متعمد لا عذر، متعمد لا عذر ترك الصلاة. أي إذا كان متعمد إذا كان متعمد يعني نعم. واضح. نعم إن شاء الله. واضح واضح واضح واضح. أبو علاء معانا من البصرة. السلام عليكم أبو علاء. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. لأن سؤالي كموظف لا تجوز الصلاة مثلا الإضافية أو الصلاة مثلا القضاء خارج مثلا الأوقات المخصصة، هذا عندنا علم به، لكن لو فرضا حدثت هذه الحالة هل تعتبر باطلة أم هي بها إثم فقط؟ يعني بس عيد السؤال أبو علاء، الصلاة المستحبة مثلا أو الصلاة أصلا تبطل؟ يعني أبو علاء عزيزي بس عيد السؤال، ما فهمت السؤال من عندك، شنو الصلاة؟ نعلم إحنا بالدوائر الرسمية زين إنه لا يجوز الصلاة خلف من بعد الوقت المخصص للصلاة، والشكل ففرضا لو قام الشخص وصلى يعني هالوقت صلاة الواجب لو مستحق قصدك في وقت الدوام. نعم اثناء الدوام الرسمي يعني بقى وقت متبقي صلى به الشخص هذا يعني شوية تعدى الوقت فهو ما يجوز يعني حسب قول السيد. لكن انه ما يجوز يعني صلاة باطلة ام فقط مأثوم بها. واضح. شكرا يا ابو علاء. محمد معانا من باب. السلام عليكم يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا عليكم. حياك الله بارك الله فيك. سؤال للسيد مرصدكم. نعم تفضل. عندي جيراني ما يصلون نهائيا يعني شلون اتعامل اليوم؟ انا اصلي واصوم الحمد لله بس جيراني ما يصلون ولا يصومون شلون بهالمعامل تعمل اليوم؟ هم قريبين علي يعني الباب بالباب بالحالة هذه. واضح. اي والله شكرا. شكرا يا محمد بارك الله فيك حياك الله. جيد. عباس من النجف يقول بالنسبة لكم مادة اللي يطلق عليها الحلبلاب في السمك حلال أكل هذا ولا في ذكور السمك يبدو؟ نعم بيض السمك يعني بيض السمك يتبع السمك فإذا كان السمك محلال فبيضه حلال سواء كان أملس أم خشن زي. وإذا كان السمك محرم مثل الجري فبيضه حرام سواء كان أملس هذا البيض أم خشنا زي. فبالنسبة لبيض الأسماك المتعارفة الآن اللي موجودة في السوق مثلا البني القطان البيز الشبوط إلى آخره هذا بيوضع حلال لأنه السمكة الأصلية السمكة الأمية حلال فالبيض حلال ماكو فرق أنه هذا البيض أملس البيض اللي هو اللي يسمونه الحلبلاب اللي هي يعني مرت الذكر اللي توجد في الذكر في ذكر السمك سمعت سيسي ثاني حلال. نعم بعض الفقهاء يحتاطون بالنسبة لعدم جواز أكل الحلبلاب وهو البيض الأملس اللي موجود في الذكر لكن بالنسبة لرئيس سمحت السيد انه البيض السمك حلال سواء كان مال الذكر أم مال الأنثى يعني الأملس أو الخشن لا فرق في ذلك ما طول السمكة محللة. أحسن. فاطمة من كربلاء تقول والدتي كذلك يبدو جواب مشابه لسؤالها سمعتها تقول والدتي مقعدة ما تقدر تتحرك وأنا أقوم بعنايتها فهل أكو إشكال في هذا المجال؟ يعني هي سؤالها على قضية لمس لمس العورة والنظر إلى العورة. لا يجوز لا لمس العورة ولا النظر إلى العورة الاثنين ما يجوز. ممكن أنه بالنسبة لقضية اللمس تلبس قفازات ممكن أنه تلبس قفازات وبالنسبة للنظر لا يجوز يعني إلا مع الاضطرار. نعم. في موارد الاضطرار يجوز من دون اضطرار لا يجوز. جيد. أبو حسن البغدادي يقول بالنسبة للي يترك الصلاة سواء كان عنده عذر أو عمدا قضاء هذه الصلاة شنو تكون نيتها؟ نعم يعني هو سؤاله بالنسبة أعتقد للعشاءين يعني سؤال المغرب والعشاء سؤاله. نعم نعم وقت صلاة المغرب والعشاء من الغروب إلى منتصف الليل هذا للمختار يعني احنا نقسم المكلف قد يكون مختار قد يكون مضطر. بالنسبة للمختار اللي مو مضطر وقت صلاة العشاءين من المغرب إلى منتصف الليل جاي. صلاة المغرب تختص من أول الوقت يعني من أول وقت الغروب تختص بمقدار أدائها قد مثلا 10 دقائق مثلا أو أقل. نعم. بهذا المقدار. صلاة العشاء تختص بآخر الوقت يعني قبل منتصف الليل مثلا أيضا 10 دقائق أو أقل مثلا فهذا الوقت مختص بصلاة العشاء. عندما نقول مختص يعني ما يجوز إيقاع صلاة العشاء بالوقت المختص بصلاة المغرب اللي هو مثلا بحدود 10 دقائق. وعندما نقول إنها آخر الوقت هذا مختص بصلاة العشاء بمعنى أيضا لا يجوز إيقاع صلاة المغرب في هذا الوقت لأن هذا مختص للعشاء. الوقت هذا المشترك اللي ما بين الوقتين المختصين بصلاة المغرب والعشاء هذا مشترك ما بين الفريضتين المغرب والعشاء يصير يصلي المغرب بهذا الوقت يجوز وأيضا يجوز يصلي العشاء لكن مع تقديم المغرب على العشاء لأنه لا يجوز يقدم العشاء متعمدا سهو. نعم إذا قدم العشاء على المغرب سهون الصلاة تكون صحيحة. هذا الوقت بالنسبة للمختار اللي ما عنده عذر. اللي ما عنده نعم. المضطر شنو يعني؟ اللي عنده عذر المضطر. مثلا مرأة كانت حائض أو نفساء هذا عذر. شخص كان نايم في هذا الوقت مثلا أو أغمي عليه مثلا يعني فد وقت نعم فهذا يعتبر مضطر. المضطر يمتد يعني وقت صلاة المغرب والعشاء إلى ما قبل طلوع الفجر. نعم. فالمضطر يقدر يصليها بعد منتصف الليل يصلي المغرب والعشاء. بالنسبة للمضطر هذا يعتبر وقت يصليها بنية الأداء لا بنية القضاء بنية الأداء إلى ما قبل المغرب. إذا واحد ترك صلاة المغرب والعشاء متعمدا فإذا أراد أن يأتي بها بعد منتصف الليل فالأحوط لزوما أن يأتي بها من دون نية الأداء أو نية القضاء. إذا شخص متعمد ترك صلاة المغرب والعشاء ما صلاها وراد يصليها بعد منتصف الليل يعني هو متعمد تركها من المغرب إلى أن صار منتصف الليل فهنا يأتي بها بعد منتصف الليل للمغرب والعشاء من دون نية الأداء أو نية القضاء مين ولا العحوط لزوم مين ولا أداء ولا بس أصلي صلاة المغرب بس نعم كم. نعم جيد أحسنتم سمع سيد هذا بدأ فاصل خصيصة من أعود إن شاء الله أحبة مشاهدة فاصل ولا نعود معكم بعونه تعالى. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبة المشاهدين الكرام كما وأرحب بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد أخبار المدني فأهلا ومرحبا بكم حياكم الله. حياكم الله. الأخ محمد من بابل يقول جيراني ما يصلي وإحنا حائط على حائط مثل ما يقولون فكيف نتعامل معه؟ نعم يعني وظيفتك الواجب عليك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا ما يصلي تنهى عن المنكر هذا طبعا هذا مع اجتماع شرائط الأمر والشرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا فقد الشرط من هذه الشرائط يسقط ما لا يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم أحسنتم. كان يكون مثلا إذا قال لي أبي ليش ما صلي يغلط عليه مثلا يتعرض له لا يكون هناك ضرر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان هناك ضرر يتوجه عليه هو شخصيا مثلا قد يضربه قد يؤذيه قد يسبه قد يهينه نعم أو قد مثلا يعتدي عليه على أمواله على عرضه أيضا هذا هنا لا يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحسنت. ناخذ أم أحمد من ميسان. سلام عليكم أم أحمد. عليكم السلام. حياكم الله أختي أهلا وسهلا. عندي يعني كم سؤال. تفضل. أولا السؤال الأول مثلا أنا موظفة زين ويعني عندي راتب زين بس أنا يعني زوجة ما يكون الفلوس يعني إحنا مرات ناخذ مسواق للبيت فقط قدر يعني مسواق مثلا ناخذ من عندك يعني مصرف للبيت أبد ما يطيج. لا لا أبد 500 ما يطيني الله ورسوله شهد عليه. ها مرات أخذ يعني أنا زين لا بلد كمل ما يطيني ما يطيني أي أنا أقول لك ما أنا عندي راتب أنا أصرف على البيت على بناتي على هاي زي. بس مرات يعني أضطر مثل ما أخذ هواي مثل 10-15 تعرف مثل البيت مثل مخضر مسواك هاي السوالف أجيب يعني للبيت ما أخذ لي 5 مصرية ما أخذ حتى لو يبقى مثلا ربع دينار هاي أراجع إليه يعني أراجع على الفلوس. تأخذين من جيبه بدون علمه؟ تأخذين من جيبه بدون علمه؟ أي واضح أي هاي وحدة زين. ثاني شيء مثلا ثاني سؤال مثلا احنا مثلا عندنا بالجنوب مثلا واحد يموت مثلا الناس تطينا واجب يعني فلوس قطعة قماش القماش والله واحد يطير صفير لسه بس الفلوس مثلا يصير 50-60 مثلا من حقي انا اللي اتصرف بها ما بها اشكالية لو اتصرف للميت هو تخصيص هذا علم يعني من قبل اللي يعني جنوب احنا نسميها جبرة يعني بالجنوب تعرف انت مثلا جبرة مثلا مات واحد عنده يقول له تجيني مثل جبرة تقول لها واضح أو مثل 5,000 أو 10,000 تبطي يعني. عندي سؤال آخر؟ سؤال ثالث نعم عندي مثلا الذمة مثلا إنسان مأذيك بحياتك ظالمك مثل ما جبري الذمة يصير الله سبحانه وتعالى يقبل علي أو بإشكالية مثلا واضح يعني. أنتي يا أم وين أم أحمد؟ يعني بريد الذمة حتى الناس الآخرين هم ما تبرون الذمة. جا جيد. أكو عندنا اتصال منو؟ باسم معانا من باب. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا باسم، تفضل عزيز. أنا صاحب محل. نعم. وعندي أبيع للمواطن. لما نبيع بترجع الحساب أغلط يا بالحساب، فيبقى زين. للمواطن هم حساب. زين. أنا مو بقصد. فشت عامل معي ويا هاي الأموال، بس أنا ما أدري بيها شقد يعني. وما تعرفهم؟ ما تعرفهم؟ نعم؟ ما تعرفهم؟ لا ما أعرفهم، ما أعرفهم. تدري في سوق. صحيح. ما أعرف. السؤال الثاني. جيد. إيه. من قبل شوية هم خابرتك. إيه. بس انقطع الصوت. على مود الطبخ مال الزوال، قلت لك بيت ويمي بالبيت والطبخ. إيه. وجاوب. الطبخ كان ما مطبخ. سألت هسه ال. ها ما سألتك فيه أنا. الطبخ كان ما مطبخ. يعني هي نفس الإجابة. مو مشكلة سمي جاوب. جاوب سمع السيد مرة أخرى. يختلف. ما مطبخ يعني. يختلف. يختلف. لا يختلف الجواب. زهير معانا من البصرة. السلام عليكم يا زهير. السلام شاك استاذ. حياك الله بارك الله فيك. الله يخليك الله يحفظك. نعم. إذا نطلع حوالات يعني بعمولة حوالة مثلا من البصرة لبغداد. زين. مثلا إذا الحوالة 10,000 دولار، إذا يعطينيها كاش الزبون أخذ من عنده 20 دولار قيمة العمولة التحويل. زين. أما إذا تأخر تسديده الزبون مثلا يقول لي أسدده خلال شهر. أها. فهل يصح إنه أنا زيد العمولة عليه من 20 المتعارف عليه سعر 20 دولار، إنه زيد عليه خلال شهر مثلا يسوي 500 دولار فرضا. أنت تقرضه؟ تقرضه في المبلغ أنت؟ لا ما لك علاقته. لا أنا ما أقرضه، أنا أسل أرفع حوالة مثلا التاجر البغداد هو راح يستلم بضاعته تجيله اللي أبو البصرة يستلم بضاعة. كان الفلوس اللي أحولها أنا. هو مبيع البضاعة على راحته يسددني أنا، بس أخذ من عنده عمولة لأن يعني الحوالة ما تسددت. أنت ما مقرض يعني أنت؟ لا لا، هو يدفع مكانه، مكان هذا الشخص التاجر يحول البغداد للتاجر اللي ببغداد، أبو بغداد يدز له البضاعة، بعدين هذا الشخص أبو البضاعة ورا شهر يا الله يسدد للصيرفة. مو هيك زهير؟ نعم نعم بالضبط. واضح. شكرا يا زهير. التفات معانا من البصرة. السلام عليكم. التفات. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. ممكن أحكي سيد؟ تفضل. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله. سيد قبل أسبوعين عمي توفى. إلى رحمة الله. ومرت عمي لزمة عدة، فأنا حكيت لها بعض الشغلات اللي سمعتها من عندكم. زين. أي يعني أولاد أختها وبنات أختها. إيه؟ أولادهم يسلمون عليها مثلا يبوسونها لو دولة يعني عادي من المحارم لو حرام يعني ما يصير مثلا يعني يعني ولد اخواني اني مثلا يعني ولد يصيرون ولد ولد حماه يبوسونها جهان مثلا يطبون عليها مثلا هاي. واو. عندي سؤال اخر. بعد سؤال ثاني سيد عن الحداد الاسود البنات او الاقارب مثلا أيه؟ لو بس ما بس هذا الاسود بس يعني منسوب لزوجته حداد يعني. شكرا جزيلا يا رب. شوف هذا ليش توضح لنا سيد رحمه الله. واضح واضح ان شاء الله. ابو علاء معانا من كربلاء، تفضل يا ابو علاء. علاء. ام علاء. ام علاء. تفضل يا ام علاء. حياك الله. تفضل. الله يسلمكم ويحفظكم ان شاء الله. اي تفضلي. عندي ابني الكسل. الله رحمة الله. الله يرحمه. زين. عيني. إيه إيه وياش وياش حجية تفضلوا. ابني عندي أطفال اثنين، طفلة عمرها 6 أشهر. زين. طفل عمره 2 سنين، ابني مطلوب مبلغ فلوس. زين. مطلوب مبلغ فلوس، وشلون تسديده يعني؟ ومو في الحالة اللي هي أكدت بيها الفلوس كلها. شلون تسلمون راتبة؟ راتب الشهيدة تسلمون راتب الشهيد مات الأطفال تقسمونهم كل واحد 300,000 دينار هم 2. أها. واضح واضح واضح حجين. عندي سؤال آخر؟ ها يمه. عندي سؤال آخر حجين ولا؟ ها؟ شكرا شكرا زين حجين وعلاء. جيد. أبو حسين من بابل أو هذا جاوزنا سؤاله. تقول وين راح السؤال؟ أم أحمد من نيسان تقول عندنا بالجنوب أنه من يتوفى شخص يجون المعزين يطون واجب لأهل الميت، منها قطع قماش ومنها أموال نقدية، يصير أن أصرف هاي الأموال النقدية؟ يعني هذا علم هو خصص علم أعطي. إذا أعطي لشخص معين فيكون إلى هذا الشخص، لأنه عادة أنه متعارف أنه يأخذ الواجب يظل مدين يعني بهذا الواجب، بعد فترة يكون إذا صار ذاك الشخص مناسبة يرجعه، فكأنه يعني هو اللي أعطاه هذا كأنه شبه مشروط. ما نقول مشروط، شبه مشروط أو شرط ضمني إنه إذا صارت أنا عندي مناسبة أنت تعطيني هذا هذا المبلغ. أكو خصم حتى يخلون سجل ويسجلون أسماء الأشخاص اللي يسجلون اللي يمطون واجبه هذه، لأنه كأنه هناك شرط كأنه هناك شرط ضمني إنه هذا المبلغ يرجع يعني بعد فترة. فإذا أعطي مثلا الواجب لهذا الشخص إله يعني فيكون ملك إلى هذا لهذا الشخص، هو يقدر يصرف به، يريد ينطي مثلا يصرفه في مورد آخر، يعطي شخص آخر، يريد يصرفه على الميت، يكون المال ملك إلى هذا. جيد. سؤال قبل هذا كان عندهم أحمد تقول أنا موظف وعندي راتب أصرف على بناتي أصرف على البيت، زوجي ما يعطيني ولا فلس للمصرف يعني، فبعض الأحيان أضطر أنه أخذ من جيبه بمقدار ما حاجتنا يعني للبيت، دورات أعوز يعني حتى أنا ما تخلص فلوسي 10-15 دينار أخذ من جيبه، وحتى إذا زادها ما ترجع لي، جائز هذا التصرف؟ أنا هو الواجب على الزوج أنه ينفق على زوجته بما يناسب شأن زوجته بالقياس إليه، يعني يصرف في المأكل في المشرب في الملابس، نعم. كل ما تحتاجه الزوجة من ضروريات المعيشة يجب على الزوج أنه ينفق عليها بما يناسب شأنها بالقياس إلى زوجها، حتى وإن كان الزوج فقيرا والزوجة غنية، لو كانت الزوجة غنية وعندها راتب أو مثلا عندها أموال، حتى وإن كانت غنية الزوجة وهو كان فقير يجب على الزوج أنه ينفق على زوجته. إذا الزوج تخلف ما يعطي نفقة، ما يقبل يعطي نفقة للزوجة، هنا الزوجة يصير تأخذ بمقدار بمقدار اللي ما أعطاه من نفقتها. إذا نفقتها مثلا هي 200 وما أعطاها 200، تقدر تأخذ من أمواله بمقدار 200 هذه، بهذا المقدار. إذا مثلا 200 مية ينتهيها ومية مية ما يقبل ينتهيها، فتأخذ بالمقدار النقص شقد هذا تقدر تأخذه من يعني من أمواله من دون إذن من عنده. أحسنت. سؤال آخر كان لأم أحمد تقول إذا واحد ظالمني ظلم كبير وأنا ما أريد أبرر الدم، أتحمل إثم في هاي الحالة؟ يعني الأفضل ما طول هو طلب براءة الذمة وإجا واعتبر، فالأفضل إنه تقبلون عذره، تقبلون عذره وتتجاوزون عن يعني ما أساهلكم أو تجاوز عليكم يعني تغفرون لهذا. طبعا براءة الذمة من قبل الآخرين. إيه اللي صدر عنده، لكن مو واجب عليك يعني إذا ما تريدين تبرين الذمة لا تبرين الذمة. باسم من بابل يقول بعض الأحيان عندي محل وأبيع للمواطنين، بعد ما يذهب المواطن أراجع حسابي أشوف أنا ما أخذ من عدة زائد بالاشتباه، وما أعرف لا أعرف هذا الشخص ولا أعرف مش قد دورات يعني المبلغ بشكل دقيق، ماذا أفعل بها هذه الأمور؟ يعني هذا المال يعتبر مجهول مالك، هذا المال فمجهول المالك بعد اليأس من العثور على المالك، يعني يفحص ويسأل عن المالك، إذا حصل عند يأس من العثور على المالك يتصدق بهذا المال، جد هذا المال 10-20-50 حتى إذا مو مضبوط، نعم، فيصدق بهذا المال، يصدق على الفقراء باعتبار أنه مصرف مجهول المالك هو الفقراء، إذا ما يعرف مقدار المال هذا يعني يبدأ أنك مجهولة بأموال مجهولة المالك للآخرين لكن ما يعرف المقدار جد هذا فهنا يبنى على الأقل يعني لو دار الأمر بين الأقل والأكثر فالواجب عليه أنه يدفع المقدار المتيقن المقدار المتيقن اللي هو الأقل. نعم أحسنت. باسم من باب سؤال آخر كان عنده يقول قبل ربع ساعة تقريبا طرح سؤال أنه يطبخ للإمام الحسين وزاد من عنده وقال مطبوخ خصص قال لا مو مطبوخ فماذا أفعل بهذا؟ إذا مطبوخ بمعنى يتلف هنا إذا لم يجد زيار الإمام الحسين عليه السلام قل يوزع على بقية الناس فقراء وغير إذا مطبوخ إذا كان مطبوخ لأنه يتلف هذا بعد لا. وإذا ماكو ناس فينطي للحيوانات يعني يقدم أنه الناس بالبداية يصرف على الناس إذا أكو ناس طبعا بالبداية إذا انطبخ وكان مخصص لفئة من الناس يعطى لهذه الفئة لو فرضنا أنه زاد ماكو يعني مثلا مسوي للزوار وماكو زوار يعطى بقية الناس وإذا ماكو للحيوانات أفضل مما يعني يخلف هذا أما إذا كان الطعام لا ما مطبخ فيختلف هنا الحكم فإما يعطي الموكب آخر وإذا الموكب الآخر ما يحتاجه زاد عدة طعام أو زادت عدة مواد يعطيها الموكب آخر إذا كان الموكب الآخر محتاج إليها وإذا ماكو موكب آخر أيضا محتاج إليها هاي الأموال إذا ممكن أنه تبقى المواد هاي للسنة القادمة يحتفظ بها للسنة القادمة وإذا كانت تتلف فيبيعها يحتفظ بالمال للسنة القادمة ويشتري بها نفس المقدار ونفس المواد. أحسن. الأخ زهير من البصرة أدى شركة حوالات ويقول من يجيني مثلا أحول دفتر البغداد إذا أعطاني شخص أخذ على الدفتر 20 دولار. بعض الأحيان يجون بعض الأشخاص أو التجار يقول لي الآن أنا ما عندي دفتر حول لي أنت دفتر والآن أحول الدفتر البغداد وبناء على هاي الحوالة التاجر البغداد راح يدز له البضاعة. هذا الشخص اللي بالبصرة اللي قال لي حول لي ما أعطاني هو الدفتر بس ورا شهر يا الله يعطيني إياه. يصير هنا أنا أزود العمولة أفرض من 20 دولار إلى 500 دولار؟ نعم هذا العمولة يعني أجر هو هذا وسيط أو يقوم بعمل وهو نقل المال أو الفلوس نقلها من مكان إلى مكان آخر من بلد إلى بلد ومن محافظة إلى محافظة فيأخذ أجرة يسمونها عمولة تأخذ أجرة مقابل هذا العمل اللي قام به لأن هذا عمل يستحق عليه الأجرة ويتفقون هو والشخص اللي يحول يتفقون على مقدار الأجرة لأن هاي إجارة تحويل المال من منطقة إلى منطقة هاي إجارة يعتبر هذا فلا بد من تحديد الأجرة أجرة نقل المال هذا من منطقة إلى منطقة أخرى يعني مثلا مو يحددون نسبة مثلا 1% 2% لا الأجر لا بد أن تكون معلومة يعني كأنه مثلا أنا حول لك هذا المال تعطيني مثلا 10,000 وتعطيني 20,000 وتعطيني 30,000 وهكذا. إذا هذا الشخص ما عنده أموال أنت راح تحول معناه أنت راح تصير دائن أنت راح تصير دائن وهو مدين أنت راح تحول له وهو بعدين هذا راح يسدد لك هنا هذا صار قرض هنا هذا القرض إذا اشترطت أنت الزيادة راح يصير معاملة ربوية أو القرض راح يصير ربوي إذا اشترطت عليه زيادة يعني زيادة تعطي مثلا بعنوان أجر عمولة نعم أنت تقرض مبلغ مثلا تقول 10 أوراق أو 1,000,000 دينار وتشترط عليه أنه في زيادة كذا على هذا المبلغ هذا قرض وشرط أكو به شرط أنه فائدة كذا مبلغ حتى إن كانت الفائدة قليلة هنا هذا يعتبر القرض ربوي يعتبر هذا القرض ربوي نعم أنت بالنسبة للنقل لأنه الآن تماك ما ناقل يعني أنت الآن ما ناقل وإنما حولت قرضت المبلغ وحولته فأنت الآن في هذا يعني في الفرض الثاني أنت ما تعتبر ناقل وإنما المال هذا المالك وهذا أنت نقلته دائن وناقل خلينا نقول دائن وناقل وبس دائن يعتبر ناقل هو بمقدار هذا يعني على النقل يجوز يأخذ أجر على النقل أما على القرض إذا اشترط زيادة على القرض هذا يعتبر القرض ربوي. أحسنت. التفات من البصرة تقول قبل أسبوعين عمي توفى فزوجة عمي لزمت عدة وحداد بالنسبة عندها أولاد أختها وأولاد أخوها أبنائهم يقدرون يسلمون عليها يبوسوها مثلا أو كذا لو ما يجوز في هذه الفترة فترة العدة. يعني بالنسبة للسلام سواء كان محارم أو غير محارم يجوز السلام هذا ماكو مشكلة. إذا كان بالنسبة لغير المحارم يشترط الأمن من الوقوع في الحرام في قضية السلام. يعني المرأة يصير السلام على الرجل، رجل أيضا يصير السلام على المحارم. لا غير المحارم نتكلم السلام سواء كانت المرأة في العدة أو لم تكن في العدة. سلام على الرجل على المرأة، وبالعكس هذا جائز بس بشرط أنه المرأة تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام، الرجل يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام، وأيضا لا يكون هناك يعني ريبة أو مثلا خوف الوقوع في الحرام نعم. هذا بالنسبة لغير المحارم. أما المحارم ماكو مشكلة بسلام المحارم حتى وإن كانت المرأة في العدة وفي الحداد، ماكو مشكلة إنه مثلا أولاد أختها أولاد أخوها يجون يسلمون عليها يصافحوها حتى يقبلوها أيضا من باب المحبة والألفة، أيضا هذا ما بإشكال بس بشرط إنه من دون تلذذ أو ريبة. أحسنت. نأخذ أبو كرار من ديالة. السلام عليكم أبو كرار. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أي الله يسلمك سيدنا. ممكن سؤال عندي؟ أنا محل مال فيرفة. نعم. فبيع. أي كمل. فبيع بالآجل حسب رأي سيد السيستاني جائز، وأنا سمعت من السيد هم جائز. بس عندي إشكال، مثلا أجي براس الشهر الشخص ما عنده المبلغ. إيه؟ يعني أقدر أشتري من عنده قدر مثلا نقول دفتر يبيع لي ثلاجات أو مجمدات. إيه؟ يعني يبيع لي أهل بوصل، وأنا أخوه الأخ مثلا يشتري من عندي فأقبض المال باعتبار أنا قبضت المال عينيا، يعني فيصير نجدد العقد من جديد. واضح. يعني انت تعطي دولار او تاخذ دولار ترجع دينار او يرجع لك دينار. جيد. زهراء معنا من كربلاء. السلام عليكم يا زهراء. عليكم السلام. حياكم الله بنتي، اهلا وسهلا، تفضل. انا شنت معهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شنتي شنو؟ شنت معهد اداره واقتصاد. اها زين. هسه كلية مرحلة ثانية إدارة واقتصاد. زين. بالمعهد المرحلة الثانية أكو درس كنت مو زينة بيه، يعني مو أسب بيه بس مو زينة. زين. فمرة إحنا الأستاذ حاتينا أنا وصديقاتي قال أساعدكم ما يخالف، بس من باب الشقة قال أريد هدية. زين. بس من باب الشقة هو أريد هدية، فأقبلت أنا إنه أودي له هدية. يعني أنا مو أطلع عوائل، بس هو أدري أنا أطلع عوائل أدري. زين. زين هذا الراتب اللي راح يجيني من الكلية. الإدارة والاقتصاد، هل هو جائز أو لا؟ الدرجة اللي طاش إياها الأستاذ تشوفيها نفس استحقاقك يعني لو أكثر من استحقاقك؟ لا يعني كل شاطرة كنت. زين. بس شنو هذا الدرس كنت مو زين أبي؟ يعني مو زين أبي هذا الدرس، فهو قال من باب الشقة الرجال قال هدية أريد. هذا ساعدك شو ولا لا؟ أكيد بهذا الشكل. لو ما المساعدة تنجحين لو ما تنجحين لو ما المساعدة. لو ما المساعدة أطلع يعني أوائل أنا. يعني أطلع أوائل بس أقل من 100 درجة. نعم واضح. بس بهذا الدرس أنا كنت مو زينة، يعني بالكورس الثاني مو زينة. واضح. بالكورس الثاني يعني هي من 10 الامتحان قد ما يعطيني إياها هاي العشرة هم أطلعان يعني. جيد. شكرا يا زهرة. منتظر معنا من بغداد. السلام عليكم يا منتظر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ها منتظر. هل صحيح هذه الرواية في نهاية الصفر يكسرون معهم بالباب؟ شو يسوون؟ منتظر حبيبة تجير عمرك؟ 15. ها 15، كم معونك شرد اليوم؟ ها؟ كم معونك شلت اليوم؟ ما كسرت. ليش؟ ما أدري. شكرا يا منتظر حبيبي، شكرا جزيلا. أبو محمد. محمد من كركوك، سلام عليكم يا محمد. حياتي. حياك الله. عندي سؤال بالنسبة لنافذة الظهر والعصر. شبيها؟ النافذة يكون قبل الصلاة، قبل الزوال، قبل دخول الوقت، لو بعد دخول الوقت النافذة. واضح. شكرا جزيلا يا محمد. جيد. سؤال آخر كان للأخت التفات من البصرة، سمح السيد يقول بالنسبة للحداد اللبس الأسود فقط لزوجة المتوفى أم بناته وأقربائه؟ لا، بالنسبة للحداد الزوجة يجب عليها الحداد في فترة العدة، بترك كل ما يعد زينة لها عرفا في اللباس والبدن. هذا الحكم مختص بالزوجة، يعني حتى لبس السواد العدة والحداد هذا المختص بالزوجة فقط. فقط مختص بالزوجة. المرأة المتزوجة إذا ما تزوجها سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مدخول بيها أو غير مدخول بيها، يائس أو غير يائس، منقطع أو دائم، لا فرق في ذلك. يجب عليها أنه العدة، تلزم عدة، ويجب عليها أيضا في فترة العدة يجب عليها الحداد. الحداد معناه ترك كل ما يعد زينة لها في اللباس والبدن. اللبس الأسود في بعض الأحيان يعني كيفية تفصيلية أو بخطوط أو ما شاكل ذلك يعتبر من الزينة، أيضا ما يجوز يعني لبسه. في بعض الأحيان الأسود بيفت كيفية تفصيلية بحيث يعتبر عرفا من الزينة، لا يجوز لبسه. فالمرأة تترك كل ما يعد زينة لها في اللباس والبدن كالملابس الملونة، كل يعني شبه العرف اللي يعتبره زينة المرأة ما يجوز في اللباس وفي البدن. في اللباس المقصود الملابس الملونة مثلا اللي هي العرف يعتبرها زينة مثل الأحمر أو الأخضر أو الأصفر اللي يعتبرها زينة، لا يجوز أنها المرأة تلبسها. المصوغات الذهبية، الحلي أيضا هاي ما يجوز المرأة تلبسها. وكذلك ترك الزينة في البدن أيضا يعني مكياج أو حنة أو صبغ أو ما شاكل ذلك أيضا المرأة ما يجوز تخليها في فترة العدة. أحسن. الحجية معلاء من كربلاء تقول ابني استشهد وترك أطفال اثنين، واحد 6 أشهر عمره وواحد 2 سنين. مؤسسة الشهداء أجرت لهم راتب كل واحد من الأطفال 300,000 دينار. بالنسبة للمطلوب هو الشهيد، فبالنسبة تسديد الطلب مالته شلون راح يكون؟ يعني إذا عنده هو أموال، هاي الأموال مو إلى هذه اللي تعطى بعد الوفاة من المؤسسة الشهداء، هاي مو إلى للأطفال، هاي تعطى للأطفال. فهذا المال ما يجوز التصرف في هذا المال في مال الأطفال. نعم، إذا قسم من هاي الأموال تعطى لكبير مثلا للأب أو للأم أو للزوجة، نعم الزوجة الأم والأب يقدرون يصرفون بهذا المال. أما مال القصر هذا ما يصرفون، هذا المال يكون ملك للقصر فيتصرف به الجد إذا كان موجود، يتصرف بهذا المال بكل ما ليس فيه ضرر ومفسدة على الأطفال. وإذا كان الولي ما موجود، كان الوصي مثلا إذا كان موجود، فالوصي يتصرف بكل ما فيه غبطة ومصلحة للصبي. وإذا كان الوصي لأحدهما للأب أو للجد للأب ما موجود، فالولاية هنا للحاكم الشرعي. الولاية الحاكم الشرعي فيراجعون مثلا أم الأطفال، أعمامه، أخواله، يراجعون الحاكم الشرعي، يراجعون مكتب سماحة السيد دام ظله في النجف الأشرف. فالحاكم الشرعي راح يخلي قيم على الأطفال ذولا القصر، قد مثلا يعني قد مثلا الأم أو واحد من الأعمام أو واحد من الأخوان، فالحاكم الشرعي خلي قيم هنا. هذا القيم أيضا تصرفات هذا القيم اشترط فيها الغبطة والمصلحة، لا يجوز التصرف إلا في الموارد اللي بها مصلحة لهؤلاء القصر. أحسنتم سماحة السيد خليل مدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات. شكرا. حياكم الله وبياكم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبة المشاهدين الكرام على كرم المشاهدة والمتابعة. نلتقيكم بعونه تعالى يوم السبت القادم إن شاء الله تمام الساعة 8:30. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.